فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ترك العمل الصالح خوفا من الرياء هل فيه شيء في ذلك؟ اي نعم، لا يترك العمل خوفا من الرياء، هذا من الشيطان يخذله ويوسوس له، يعمل العمل ويخلص لله عز وجل. نعم.